السؤال الرابع يقول السائل: عندنا الإخوة السلفيين يقومون بجمع زكاة الفطر من الناس في المساجد، وسيكون في باحة أو ساحة المسجد، وثم يتم توزيعه على الفقراء والمساكين، فهل هذا العمل صحيح؟ إذا تم جمع هذه الزكاة في وقتها المناسب، يعني يأتون بها في وقتها وقت الإخراج ويستلمونها خارج المسجد، أنا لا أنصح أن تستلم داخل المسجد، وإنما تستلم في خارج المسجد، ولا بأس في ساحة خارجية للمسجد، وعليهم أمانة عظيمة أن يوصلوها إلى المستحقين، فإذا تعاونوا مع يعني الناس في الأحياء فلا بأس في ذلك، وإيصالها للفقراء والمساكين، وعليهم أن يتقوا الله تعالى وينصحوا في هذا الأمر، فإنها أمانة عظيمة. بارك الله فيكم.